فسوف يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن سوف يعلمون وقيل يا رب إنها الله العظيم الفاتحة.